قال: معروف تحذير العلماء من علم المنطق، لكن هل يدخل في ذلك من درس كتاب سلم كذا من باب كذا إلى معرفة فقط ومعرفة الاصطلاح ومراد المتكلمين؟ لا تدرس المنطق ولا تحرص على دراسته، وكثيرا ممن يخدع الشباب والطلاب يأتي إليه يقول: ندرسكم المنطق رسالة كذا ورسالة كذا، وهذا كلام لا قيمة له. فتعلم العلم الصحيح قبل المنطق والفلسفة والكلام. مرادهم ليس مرادا، أما تريد أن تعرف كلام المتكلمين ومرادا والمناطق، هذا ليس مرادا ولا هو مطلوب ولا هو من العلم النافع. كان شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله متمكن أمكن في هذا الفن، أعني في المنطق، ويعرف المنطق أكثر من المناطق أنفسهم. وتشوقنا في يوم من الأيام أن يدرسنا لو متنا يسيرا في ألفاظ المناطق قديما، هذا في عام 1409 تقريبا من الهجرة. نهرنا وكهرنا وعنفنا رضي الله عنه ورحمه: لا تشتغل بهذا ولا تلتفت إليه ولا فائدة من ورائه، واترك هذا، تعلم العلم الشرعي، أنت تحتاج هذا العلم الشرعي، ما تحتاج إلى كلام أهل الكلام. وهذا هو الصحيح، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.